غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما إن الله عزيز حكيم إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة ويذهب عنكم رجز الشيطان ولي إن تستمر قالوا سمعنا